يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قراءة القرآن جماعة لأجل الحفظ والمراجعة يعد من البدع؟ إذا كانت القراءة الجماعية من أجل التعلم لا بأس بذلك، أن هذا من طرق التعلم لا بأس بذلك. أما إذا كانت التلاوة الجماعية من باب التعبد فهذا لا يجوز، هذا بدعة. نعم.